معصية عقوق الوالدين الام والاب، اللي لا يتخيل ان دول بالذات حد يعقهم، ان دول بالذات الام والاب الرحمة انتهت من القلوب. انت خدت عمر امك وابوك، انت خدت عمر امك وابوكي زي بالظبط الكتكوت اللي قاعد ياكل كل اللي جوه البيضة، ياكله لغاية ما كبر وبقى كائن في لحظة خرج من البيضة يجري، ما بصش لشوية القشر المتهشم اللي سابه وراه بعد ما ساب خلاص الحضن اللي حضنه لغاية ما بقى انسان، لغاية ما بقى مخلوق قادر انه يجري، ما بصش للقشر المتهشم. بالظبط كده الابن بياخد عمر امه وصحتها وشبابها وكل حاجة في حياتها، بياخد صحة ابوه وعمره وشبابه وكل حاجة. ولما الابن يكبر ولما البنت يكبر ولما يبقى راجل ولما تبقى عروسة يكون الام والاب ادوا كل حاجة في حياتهم، خلاص ما عادش عندهم حاجة يدوها، بقى هما اللي محتاجين ياخدوا. شبابهم راح وصحتهم راحت وممكن فلوسهم كلها راحت، وبقى الابن كبير اول ما يلاقي نفسه راجل، اول ما تلاقي نفسها خلاص كبرت يجري لقدام مش عايز يبص لورا زي الكتكوت اللي جري، مش عايز يبص للقشرة المتهشمة اللي تبقى، مش عايز يبص للحضن اللي خلاص اتهدم بعد ما اداله كل حاجة، مش عايز يبص لأكبر تضحية في الحياة كلها، أكبر تضحية في الدنيا كلها، مش عايز يبص للأم والأب اللي خلاص كبروا وبقى ما عادش محتاج لهم، هم اللي محتاجين له النهاردة. يجري وهو بيجري، بيجري لقدام، بيجري للزوجة، بيجري للأولاد، بتجري لقدام عايزة تشوف جوزها وعايزة تشوف أولادها، وهم بيجروا يلاقوا قول الله نازل عليهم اقف عندك انت رايح فين، انت رايحة فين؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه.